السلام عليكم. مشكلة التسويف لا يكاد يسلم منها إنسان، كثير منا بيتراخى أو بيؤجل العمل على المهام والأهداف بدون وجود مبرر حقيقي لهذا التأجيل، وده بالإضافة لكونه بيعطلنا عن تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، هو كمان بيضعنا تحت ضغط نفسي وعصبي، بل وقد يسبب لنا الكثير من المشاكل التي لا يمكن تداركها. من المؤسف أن التسويف عند الكثير منا أصبح عادة، أصبح هو التصرف التلقائي اللي بنقوم به كل ما واجهنا عمل صعب أو ممل. في حلقة اليوم هنعرض ملخص لكتاب The Now Habit، عادة الإنجاز. كتاب اليوم يعتبر كتاب قديم نسبياً، تم نشره عام 1989، وإن كان تم تحديثه أكثر من مرة، أخيرها كان عام 2007. الكتاب يعتبر من أفضل الكتب اللي ناقشت مشكلة التسويف، لأنه بيناقش التسويف من منظور مختلف، وبيركز على علاج الأسباب الأساسية للمشكلة. ملحوظة مهمة، كتاب اليوم The Now Habit ملوش ترجمة عربية، لكن في كتاب آخر اسمه The Achievement Habit، والكتاب ده له ترجمة عربية ومترجمة بعنوان عادة الإنجاز، لكن ده مش الكتاب اللي احنا بنعرضه اليوم. أنا قرأت كتاب The Achievement Habit من فترة طويلة، وبصراحة الكتاب يعني لا أراه يستحق القراءة، لذلك وجب التنويه عشان لا يختلط الأمر على البعض. قبل ما نعرض أفكار كتاب اليوم، حابب أفكرك أنك تقدر تحصل على محتوى حلقة اليوم بصيغة مقروءة ومسموعة من خلال تطبيق القناة، ده بالإضافة للعديد من المميزات الأخرى في التطبيق اللي هتجد رابط تحميله سواء للأندرويد أو الآيفون في وصف الفيديو. أول فكرة معانا بعنوان التسويف عرض وليس المرض. الكتاب بيقول إن أول خطوة محتاج تعملها للتخلص من عادة التسويف هي إنك تفهم إن التسويف مجرد عرض للمشكلة وليس هو المشكلة نفسها. يعني مثلا لو شخص درجة حرارته ارتفعت، ما ينفعش نقول انه مريض بارتفاع درجة الحرارة ونتعامل مع هذا الارتفاع على انه هو المرض نفسه، لازم نبحث عن سبب ارتفاع درجة الحرارة ونعالجه. التسويف هو مجرد آلية نفسية اتعودنا نعملها للهروب من المشاعر السلبية، مشاعر زي الخوف او القلق والضغط النفسي او الضجر والملل. عشان نفهم الفكرة دي، الكتاب بيطرح مثال غريب شوية. تخيل ان عندك لوح خشب صلب طوله 5 متر وعرضه نصف متر مثلا. لو وضعت لك لوح الخشب ده على ارتفاع بسيط على ترابيزتين مثلا، وكلفتك بمهمة المشي على اللوح ده من طرف الى الطرف الاخر، هل هتتردد في اداء المهمة؟ غالبا لا، لان المهمة بسيطة، اللوح صلب وعريض بما يكفي انك تمشي عليه بدون خوف، وبالتالي هتقوم بالمهمة بدون تردد او تسويف. طيب لو اخدنا نفس لوح الخشب بنفس الطول والعرض ووضعناه على ارتفاع اعلى، وضعناه بين مبنيين مثلا ارتفاعهم 20 متر، وكلفتك بمهمة المشي على لوح الخشب من طرف إلى الطرف الآخر، هل هتتردد وتحاول تتجنب أداء المهمة؟ غالبا آه. طب إيه الفرق بين الحالتين؟ هو نفس لوح الخشب بنفس الطول والعرض، يعني محتاج نفس القدر من المهارة، لكن اللي اتغير هنا هو مقدار الخوف من الفشل. في الحالة الأولى لو فشلت وقعت مش مشكلة، مش هيحصل لك حاجة غالبا، لكن في الحالة الثانية الفشل عواقبه وخيمة. الغريب ان في احيان كتير العمل المطلوب بيكون ببساطة المشي فوق لوح خشب على ارتفاع منخفض، لكن احنا بنفسنا اللي بنرفع لوح الخشب ده لارتفاع شاهق يخلينا نخاف نمشي عليه. الداء المعروف اللي بيخلينا نعمل كده هو داء المثالية او طلب الكمال، رغبتك في انك لازم تقوم بالعمل على اكمل وجهه من اول محاولة وبدون اي اخطاء او عيوب. لما تطالب نفسك بالكمال في اي عمل بتقوم بيه، انت بتخلي العمل اصعب مما هو عليه بمراحل، ودي نقطة هنتكلم عنها اكتر في الافكار القادمة. الخوف من عواقب الفشل سواء كانت عواقب حقيقية او وهمية بتخليك تسوف وتتردد وتؤجل اول خطوة لاطول فترة ممكنة، وغالبا ما بتاخدش اول خطوة الا بسبب خوف اكبر. تخيل وانت واقف فوق المبنى وخايف تاخد اول خطوة، في نار اشتعلت في المبنى اللي انت واقف عليه، وقتها اصبح في خطر اكبر هيخليك تشعر بخوف اكبر، وقتها انت مش بس هتمشي على لوح الخشب، انت غالبا هتجري. النار هنا ممكن تمثل ميعاد تسليم الشغل لو كنت موظف، او ميعاد الامتحان لو كنت طالب، او اي نوع من انواع الالتزام المفروض عليك. من المؤسف جدا اننا يكون دايما بتحركنا المشاعر السلبية، مشاعر سلبية تخلينا نسوف ونماطل، ومشاعر سلبية أخرى تخلينا نضغط نفسنا عشان ننقذ ما يمكن إنقاذه. هدف الكتاب إنه يساعدك تتخلص من عادة التسويف البروكراستينيشن هابت، وتستبدلها بعادة الإنجاز The Now Habit. كل نصيحة بيقدمها الكتاب لتحقيق ذلك هدفها علاج واحد أو أكثر من المشاعر السلبية اللي بتدفعنا للتسويف. لكن قبل ما نعرض النصائح دي، محتاجين نناقش فكرة مهمة. فهمها مش بس هيساعدك على التخلص من التسويف، ده كمان هيخليك تستمتع بالعمل والإنجاز. تاني فكرة معانا بعنوان مرح بلا تأنيب ضمير. كثير منا بيواجه شعور إن العمل لا ينتهي، بالعامية بنقول الشغل ما بيخلص. لو كنت موظف في شركة، ربة منزل أو طالب، أو لو كنت بتعمل على مشروع طويل الأجل، مهما أنجزت من عمل خلال اليوم هيكون هناك المزيد من العمل في اليوم التالي، بتشعر وكأنك في دوامة عمل لا تنتهي. والكثير منا بيفترض إنه لن يشعر بالراحة إلا بعد انتهاء العمل كله، وبما إن العمل يبدو لينا إنه لا ينتهي، ده بيخلينا نشعر بضغط نفسي وإحباط، والشعور السلبي ده بيدفعنا للتسويف زي ما وضحنا في الفكرة الأولى. علاج المشكلة دي هو إننا لازم نخلي الراحة والترفيه جزء من تخطيطنا للعمل. الراحة والترفيه مش مجرد رفاهية، بل هي ضرورة للنفس البشرية عشان تقدر تستمر في العمل لفترات طويلة. أحد الصحابة اشتكى للرسول عليه الصلاة والسلام إن نفسه لا تستطيع المداومة على الذكر والعبادة طوال الوقت، وإنه بيجد في نفسه الرغبة في الراحة والترفيه مع أهله وأولاده وأصدقائه. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ساعة وساعة، بمعنى إنك تقدر تقضي جزء من وقتك فيما تحبه نفسك من راحة ولهو طالما إنه لهو مباح. أيضا ينسب لسيدنا علي بن أبي طالب قوله روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا أكرهت عميت. كثير من الناس ممكن يرفض فكرة الراحة والترفيه بدعوى إن ضيق الوقت لا يسمح، وإن الوقت بالكاد يكفي العمل، لكن الناس دي سرعان ما بتدخل في حالة اسمها الاحتراق burnout، وهي حالة بيكون فيها الشخص في حالة إجهاد نفسي وذهني مستمرة، حتى لو كان جسدياً ما عندوش أي مشكلة، لكن الإجهاد النفسي والذهني ده بيخلي قدرته على الإنجاز ضعيفة جداً، بل وأحياناً معدومة. ممكن هنا حد يعترض ويقول طب ما هو الشخص اللي بيسوف عادة بيسوف عن طريق تضييع وقته في أنشطة ترفيهية ومرحة، ومع ذلك ده مش بيساعده على الإنجاز لاحقاً. الحقيقة إحنا بنتكلم عن نوع مختلف من المرح والترفيه، احنا بنتكلم عن المرح والترفيه الخالي من تأنيب الضمير، الكتاب بيسميه guilt free play. عشان نفهم الفرق خلينا نتأمل المثال الآتي. لو عندك شخصين فلان وعلان عندهم نفس المهام والمسؤوليات اليومية، فلان بينجز المهام والمسؤوليات بتاعته في النصف الأول من اليوم وبيقضي باقي اليوم في الراحة والترفيه، بينما علان بيسوف وبيستخدم الراحة والترفيه كوسيلة للتسويف، وعادة بيلاقي نفسه في آخر اليوم مضغوط عشان ينتهي من كل المسؤوليات والمهام المطلوبة منه. ممكن لو حسبت مقدار أوقات العمل وأوقات الراحة والترفيه للشخصين تجد إنهم في المجمل قضوا نفس الوقت، لكن النتيجة هتكون مختلفة. أوقات الترفيه والراحة اللي قضاها فلان كانت بلا قلق أو تأنيب ضمير، لأنه كان بالفعل انتهى من مهامه ومسؤولياته، وده بيخليه يستمتع بالأوقات دي بشكل أكبر، وده بيجدد نشاطه بمعدل أكبر ويخليه يبدأ اليوم التالي من العمل بدون إحساس تعب أو ضغط نفسي. بينما علان أوقات الترفيه والراحة اللي قضاها كانت مشوبة بالقلق وتأنيب الضمير، لأنه لم يكن قد انتهى من المهام والمسؤوليات المطلوبة منه، وكان دايما في حالة خوف من عدم قدرته على الانتهاء منها قبل نهاية اليوم، وده هيخليه يشعر بضغط نفسي أكبر ولن يشعر بتجدد نشاطه. والنتيجة هي إن فلان ممكن يستمر على نظام العمل ده لشهور وسنين بدون مشاكل، وهيكون دايما في حالة نشاط وتركيز، وده هيساعده على تحقيق إنتاجية أكبر، بينما علان هيكون فريسة لحالة الاحتراق اللي اتكلمنا عنها، وشعوره بالضغط بشكل يومي هيفقد الرغبة في العمل تماما، وممكن تمر عليه أيام بدون ما يقوم بأي عمل، أو هيكتفي بأقل القليل إذا كان في نوع من الإلزام في عمله لو كان موظف مثلا. يعني في النهاية أصبح عندنا واحد إنتاجيته أكبر وشعوره بالضغط النفسي أقل، وآخر إنتاجيته أقل وشعوره بالضغط النفسي أكبر، ده مع إنهم كانوا بيقضوا نفس الوقت في العمل والترفيه، لكن واحد منهم أوقات الراحة والترفيه بتاعته كانت مستحقة وبلا تأنيب ضمير، والآخر كانت أوقات الترفيه والراحة عنده مشوبة بالقلق والخوف والضغط النفسي. وعشان كده بنقول إن التسويف يفسد الراحة كما يفسد العمل، لأنه بيخليك غير قادر على الاستمتاع بأوقات الراحة والترفيه اللي بتقضيها. الكتاب هنا بيقترح طريقة عملية لجدولة أوقات المرح والراحة تساعدك على تجنب التسويف وحالة الاحتراق. الطريقة دي هي أول النصائح اللي هنطرحها لمساعدتك إنك تتحول من شخص مسوف إلى شخص منجز، وده اللي هنتكلم عنه في الفكرة القادمة. ثالث فكرة معانا بعنوان من مسوف إلى منجز. في الفكرة دي هنطرح بعض النصائح العملية للتخلص من عادة التسويف. أول نصيحة اسمها طريقة الجدولة العكسية. من نصائح تنظيم الوقت وزيادة الإنتاجية الشهيرة هي عملية الجدولة، والمقصود بيها إنك تحدد وقت معين للقيام بمهام العمل المطلوبة، يعني تعطي أولوية في تنظيم وقتك لمهام العمل. لكن في طريقة الجدولة العكسية أنت بتعمل العكس، أنت بتبدأ بجدولة جميع الأنشطة الأخرى غير العمل، بما في ذلك أنشطة المرح والترفيه والراحة، والوقت المتبقي بعد ذلك بتوجهه للعمل. طبعا الطريقة تبدو غريبة، لكن خلينا نشرح طريقة تطبيقها أولا، وبعد كده نوضح ليه الطريقة دي ممكن تكون ناجحة وفعالة مع كثير من المسوفين. أنت هتبدأ بأنك تعمل جدول بسيط بساعات اليوم كاملة 24 ساعة، أو ممكن تكتفي بساعات الاستيقاظ فقط، يعني من وقت استيقاظك وحتى وقت نومك. طبعا ممكن هنا تستخدم ورقة وقلم، أو تعمل الجدول على برنامج إكسل أو جوجل شيت، أو لو عاوز حاجة جاهزة تقدر تستخدم جوجل كالندر. لكن لو ما كنتش بتعرف تستخدم البرامج دي بالفعل، يبقى الأفضل إنك تستخدم ورقة وقلم. يفضل إن كل خانة تكون بتمثل نصف ساعة. اللي هتعمله إنك هتبدأ تجدول أي أنشطة أو التزامات غير العمل، يعني أوقات الأكل والصلاة وممارسة الرياضة، أو أي مواعيد مهمة أو التزامات اجتماعية، أو الوقت المتوقع تقضيه في المواصلات لو كنت هتحتاجها خلال اليوم، وأي شيء آخر غير مهام العمل. وما تنساش كمان تجدول بعض الوقت للراحة والترفيه. بعد كده الفراغات المتبقية في اليوم هتكون هي الأوقات المتاحة للعمل. خلال الأوقات المتاحة للعمل دي انت هتشتغل بنظام الجلسات، كل جلسة طولها نصف ساعة. لكن انت مش هتسجل في الجدول انك اشتغلت الا اذا نجحت فعلا في العمل بدون تشتت لمدة نصف ساعة متصلة، يعني تحدد مهمة معينة وتشتغل عليها حتى انتهاء الوقت. لو نجحت في قضاء الجلسة في العمل فعلا بتسجلها في الجدول. فكرة جلسات العمل القصيرة بتساعد من ناحية على التركيز، ومن ناحية أخرى في التغلب على التسويف، لأنك بتبقى عارف إنك بتشتغل لفترة محددة هتنتهي قريبا، وده بيقلل من شعور الضغط النفسي اللي بيكون ناتج عن كثرة العمل المطلوب إنجازه. الكتاب بينصحك إنك في آخر الأسبوع تحسب عدد الساعات الكلي اللي قضيته في العمل خلال هذا الأسبوع، اللي هو مجموع جلسات العمل اللي نجحت في القيام بيها يعني، وتحاول تزود عدد الساعات ده مع كل أسبوع جديد لحد ما توصل لمستوى الإنجاز المرغوب. أنا عندي هنا ملاحظتين من خارج الكتاب. الملحوظة الأولى هي إن الكتاب بيشدد على الالتزام بتوقيت نصف ساعة للجلسة، لكن زي ما قلت في بداية الفيديو إن الكتاب ده مكتوب من فترة طويلة، من قبل عصر الهواتف الذكية والسوشيال ميديا اللي أضعفت القدرة على التركيز عند قطاع كبير من البشر، زي ما شرحنا في حلقة عقلك والإنترنت. لذلك أنصحك إنك إن كنت لا تستطيع التركيز لمدة نصف ساعة متصلة، إنك تأثر وقت الجلسة. ممكن تخليه 20 أو 15 دقيقة، أو حتى تخليه متغير حسب الحاجة. وده يقودنا للملحوظة الثانية. نظراً لأن العمل بأسلوب جلسات العمل القصيرة يعتبر من أفضل الأساليب العملية اللي هتساعدك على زيادة إنتاجيتك ومقاومة التسويف، أنا عملت تطبيق مخصوص يساعد على الالتزام بالأسلوب ده ويحفزك على استخدامه. التطبيق اسمه سلطة الإنجاز. التطبيق حالياً تحت الاختبار، وناويين نطور فيه بعض الأمور قريباً بإذن الله، لكن تقدر تحمله وتجربه وتساعدنا في اختباره. تطبيق سلطة الإنجاز هيساعدك بشكل كبير في تطبيق أسلوب الجدولة العكسية اللي بيعرضه الكتاب، لأنه بيوفر لك جلسات عمل بتوقيتات مختلفة، وبيحسب لك بشكل تلقائي الوقت اللي قضيته في العمل، بل وبيحفزك على تحقيق معدل إنجاز أفضل يوميا، ده غير أنه يوفر لك إحصائيات أسبوعية وشهرية عن معدل إنجازك. هتجد في الوصف رابط فيديو بيشرح كيفية تحميل واستخدام التطبيق. نرجع لطريقة الجدولة العكسية. في سببين يخلوا الطريقة دي فعالة مع كثير من المسوفين. السبب الأول هو إن معرفتك إن هيكون فيه أوقات راحة وترفيه وأنشطة مختلفة غير العمل بيقلل من الضغط النفسي اللي بتشعر به نتيجة كثرة أو ملل العمل المطلوب، وده هيخلي رغبتك في التسويف أقل لأنك قللت من المشاعر السلبية اتجاه العمل. السبب الثاني هو إن جدولتك لباقي الأنشطة بيكشف لك الوقت الحقيقي المتاح للعمل، اللي هو عادة بيكون أقل بشكل ملحوظ من الوقت اللي احنا بنظن إنه متاح. يعني مثلا قد تكون مهام العمل المطلوبة منك خلال اليوم تحتاج 3 ساعات، لكن لأن لسه أمامك 10 ساعات على موعد نومك، فأنت بتظن أو بتوهم نفسك إن ما زال هناك الكثير من الوقت، وبالتالي مفيش مشكلة من التسويف وتأجيل العمل، في حين إن الحقيقة هي إن 10 ساعات دول مش كلهم متاحين للعمل. ده طبعا بالإضافة إلى إن مستوى طاقتك وتركيزك بيقل مع مرور الوقت واقتراب موعد نومك، وبالتالي قدرتك على العمل أصلا بتقل. لكن في طريقة الجدولة العكسية انت بالفعل حددت وقت الباقي الأنشطة كلها، فهتبقى عارف الوقت الحقيقي المتاح للعمل، وده هيقلل من فرصة وقوعك في مشكلة توهم ان ما زال هناك الكثير من الوقت، المشكلة اللي عادة بتنتهي بتأجيل العمل كله او جزء منه لليوم التالي. دي كانت طريقة الجدولة العكسية اللي بينصح بها الكتاب، والأسباب اللي تخليها فعالة مع كثير من المسوفين. أنصحك بتجربتها على الأقل لمدة أسبوع، وتشوف مدى تأثيرها على معدل إنجازك وحالتك النفسية. النصيحة الثانية، استمر في البدء ولا تفكر في الانتهاء. لما يكون مطلوب مننا عمل ما، أو حابين نقوم بمشروع أو نحقق هدف معين، بشكل تلقائي بنفكر في قدر الجهد والوقت المطلوب لإنجاز العمل أو تحقيق الهدف. ولو قدر الوقت والجهد المطلوب ده كان كبير، بنصاب بشعور ممكن نسميه الانغمار، وهو الشعور بأنك لا تملك الطاقة أو القدرة أو الصبر على بذل كل هذا الجهد. بتشعر بحالة من الثقل والإحباط، عادة ما تؤدي إلى التسويف المستمر أو التخلي عن فكرة المشروع أو الهدف من الأساس. طبعاً جميل إنك تحاول تحسب قدر الجهد والوقت المطلوب لإنجاز أي عمل عشان تقدر تخطط له بشكل صحيح، لكن الغلطة اللي بيقع فيها الكثير منا إننا بشكل غير واعي بنشعر وكأننا مطالبين ببذل كل هذا الوقت والجهد في اللحظة الحالية، وده طبعاً غير ممكن، فبنشعر بضغط نفسي كبير وبعدها بنحاول نهرب من هذا الشعور بالتسويف. لذلك لا تطالب نفسك بإنهاء أي عمل في اللحظة الحالية. كل المطلوب منك إنك تبدأ العمل لفترة زمنية قصيرة، نصف ساعة أو حتى أقل زي ما قلنا، وبعد الفترة ما تخلص خذ قسط من الراحة وبعدها فكر في إنك تبدأ العمل لفترة زمنية قصيرة أخرى وهكذا. ما تسألش نفسك إمتى هقدر أنتهي من العمل، اسأل نفسك إمتى أقدر أبدأ جلسة عمل جديدة. ولو شغلت نفسك بالبدء فالانتهاء هيحدث بشكل تلقائي. طريق الألف ميل مش بس بيبدأ بخطوة، هو كمان بينتهي بخطوة، وطول الطريق أنت مش مطالب غير بالخطوة التالية فقط. لو أثقلت نفسك بالتفكير في كل الخطوات المطلوبة للانتهاء فالنتيجة غالبا هتكون الإحباط والتوقف أو عدم البدء من الأساس. لذلك مختصر النصيحة، دايما فكر في البدء وليس الانتهاء، وتكرار البدء هو اللي هيوصلك لخط النهاية بشكل تلقائي. النصيحة الثالثة، تخلص من المثالية وطلب الكمال. المثالية وطلب الكمال نقصد بيها الرغبة في إنتاج أعمال بلا أخطاء أو عيوب. المثالية بتتسبب في نوعين من المشاعر السلبية. النوع الأول هو الخوف، الخوف من الوقوع في الخطأ أو الخوف من أن نتيجة العمل ما تكونش على مستوى الجودة المطلوب، وده عادة بيدفعنا للتسويف لأن أسهل طريقة لتجنب الوقوع في الخطأ هو أنك ما تبدأش العمل أصلا. النوع الثاني من المشاعر السلبية اللي بتسببه المثالية هو الإحباط. لو بدأت في العمل بالفعل وبعد كده واجهتك بعض المشاكل أو العقبات كما يحدث في كل المشاريع، واكتشفت إن هيكون من الصعب جدا إنهاء العمل بمستوى الجودة المرغوب، هتصاب بالإحباط، وده غالبا هيدفعك للتسويف أو للتوقف وعدم إكمال العمل كله. الشيء المؤسف هنا إن داء المثالية ده عادة بيصيب الأشخاص اللي مستوى مهاراتهم جيد بالفعل، أشخاص قادرين على إنتاج أعمال جيدة ومفيدة، لكنهم للأسف رفعوا سقف توقعاتهم بشكل بيعقهم عن إنتاج هذه الأعمال، وده للأسف بيساويهم بالأشخاص معدوم المهارات، لأن في النهاية كلاهما لا ينتج شيء وإن كانت الأسباب مختلفة تماما. طبعا السؤال هنا، كيف تتخلص من داء المثالية؟ الإجابة التفصيلية على هذا السؤال تجدها في حلقة سابقة بعنوان علاج المثالية. الحلقة دي بعتبرها من أهم الحلقات اللي طرحناها على القناة وتستحق المشاهدة أكتر من مرة. النصيحة الرابعة والأخيرة هي سامح نفسك ولا تجلدها. لما بنسوف في عمل ما وبعدها يقترب موعد تسليم العمل المطلوب، في الوقت ده بيغمرنا شعور بالندم وبنلوم نفسنا ونكلم نفسنا بشكل سلبي، بنعتبر نفسنا فشلة أو ما بنتعلمش، وبندخل في دوامة من النقد اللاذع لأنفسنا، لكنه نادرا ما بيكون نقد بناء. احنا عادة بنلجأ لجلد الذات بشكل بيؤصل فينا الشعور السلبي، وده في أحيان كتيرة بيؤدي لمزيد من التسويف. لذلك أول خطوة أنت محتاج تعملها عشان تتوقف عن التسويف هو إنك تسامح نفسك. طبعا هناك فرق بين التسامح مع النفس وبين التساهل مع النفس. التسامح مع النفس يعني إنك معترف بخطأك، لكن بدون ما تسمح لشعور الندم إنه يصيبك بمزيد من العجز وفقدان الثقة بالنفس. هتسامح نفسك لأننا كلنا بشر وبنغلط، وتوجه وقتك وجهدك إلى تدارك الخطأ وحل المشكلة وليس جلد الذات. لو فكرت بشكل منطقي، أفضل شيء تعمله في اللحظة دي هو إنك لا تضيع المزيد من الوقت في المشاعر السلبية وتبدأ فورا في العمل، ولما تبدأ ما تطالبش نفسك بتعويض كل ما فاتك حالا وفورا، وإلا هتكرر الخطأ مرة تانية، لأنك بمجرد ما تشعر إن قدر العمل المطلوب منك كبير هتشعر بالضغط النفسي ومن ثم هتلجأ للتسويف كمهرب مرة أخرى زي ما وضحنا أكثر من مرة حتى الآن. ابدأ العمل ولو لفترة زمنية قصيرة، فكر في بدء العمل وليس في الانتهاء منه. مسامحة النفس ضرورة، لأن من الصعب جدا على أي إنسان أنه يتخلص من التسويف بنسبة 100%. الهدف مش أننا نتخلص من التسويف تماما، وإلا فإحنا كده بنقع في فخ المثالية وطلب الكمال اللي غالبا هينتهي بينا للفشل. الهدف هو كسر عادة التسويف، إن التسويف لا يصبح عادة متكررة، إحنا عاوزينه يبقى هو الاستثناء وليس القاعدة. الهدف كمان أننا لما نقع في التسويف نعرف نخرج منه بسرعة قبل ما يسبب ضرر لا يمكن تداركه. واتمنى ان النصائح اللي قدمناها في حلقة اليوم تساعدك على تحقيق ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الى لقاء قريب باذن الله. سلام عليكم.